السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه السلسلة الطيبة المباركة، سلسلة العلم. هذه السلسلة التي هي من الجنة، ولا أقول من الجنة لأنني أنا الذي ألقيها فأنا لا أكون شيئا، ولكن هي من الجنة لأنها تتحدث عن العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: العلم. فها نحن أيها الأحبة الكرام نتحدث عن العلم، وهذا هو اللقاء السابع في هذه السلسلة، في سلسلة العلم. وأيها الأحبة الكرام، اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آداب طالب العلم. ولما أقول آداب طالب العلم أقصد بها أيضا آداب طلب العلم، ولما أتكلم عن آداب طلب العلم أقصد بها الآداب التي يجب أن يتحلى بها المعلم والمتعلم على حد سواء، لأن المعلم مهما بلغ من علمه فلا يزال يطلب علما إلى نهاية عمره، سبحان الله العظيم. ولما بتكلم عن آداب طلب العلم أيضا أقصد بذلك طلب العلم الشرعي أو الوضعي. احنا اتفقنا كده من أولها أنه العلم قسمين: قسم العلم الشرعي والعلم الوضعي. ولما أنا بتكلم عن أي حاجة في السلسلة دي، سواء نشأة العلم أو لو خصوصا لما بتكلم عن خصائص العلم أو طرق تحصيل العلم، كل اللي اتكلمنا عنه قبل كده أنا أقصد به العلم الشرعي والعلم الوضعي على حد سواء. وكذلك أيضا الآن حينما أتحدث عن آداب طلب العلم أتحدث عن آداب طلب العلم الشرعي وآداب طلب العلم الوضعي. أيها الأحبة الكرام، فنبدأ على بركة الله في الحديث عن آداب طلب العلم. وهذه الآداب أيها الأحبة الكرام يجب أن يتحلى بها العالم والمتعلم، يعني الطالب الذي يطلب العلم والمطلوب منه الذي يعلم والذي يتعلم، سبحان الله العظيم. والعلم يجب أن ينضبط بالأدب أيها الأحبة الكرام. فقديما قالوا: العلم علم بلا أدب كنار بلا حطب، علم بلا أدب كنار بلا حطب، سبحان الله العظيم. فيجب على كل من يطلب العلم أن يتحلى بهذه الأدب التي سنذكر بعضها أيها الأحبة الكرام. وأول هذه الأدب، خلي بالك بقى معايا وانتبه، وصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اترك ما في يدك، اتركي ما في يدك، وانتبهوا لي جيدا أيها الأحبة الكرام. أول أدب طلب العلم، أولا نمرة واحد، أول أدب هو إيه؟ أن يكون طالب العلم متأدبا مع الله، أن تكون في حالة أدب مع الله. يعني إيه؟ أن تكون عابدا لله، أن تستحي من الله، أن تتحلى بخلق الحياء من الله سبحانه وتعالى، أن تتأدب مع الله، ألا تتجرأ عليه، يعني ألا تتجرأ على ارتكاب محرم أو فعل محرم. أيها الأحبة الكرام، طالب العلم لكي يصلح يجب أن تكون حالته مع الله طيبة، يجب أن يصلح علاقته مع الله. وأنا قلت من أول طرق تحصيل العلم التقوى والتوبة والإخلاص لله سبحانه وتعالى، من أول طرق تحصيل العلم اللي تكلمنا عنها في الدرس الماضي وتحدثنا عنها في الدرس قبل الماضي. فإذن أيها الأحبة الكرام، أول أدب الأدب مع الله، أن أكون متأدبا مع الله، ألا أنتهك الحرمات، ألا أنتهك الحدود، أن أكون طائعا لله، أن أكون عابدا لله سبحانه وتعالى. لازم يكون طالب العلم عابد لله سبحانه وتعالى. خلي بالك معايا وانتبه إلى ما سأقوله جيدا. يجب على طالب العلم أن يكون، خلي بالك معايا، أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ خلي بالك معايا، قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه الكريم، اسمع، واللي أنا هقوله لك ده في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ها العلم، آيات العلم أول ما أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم آيات العلم. بعد كده قال له إيه بقى؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يعني يا محمد قم الليل، قم وصل الليل. سبحان الله العظيم، خلي بالك معايا، الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، حتى أن قيام الليل ظل فرضا على المسلمين سنة كاملة، ثم أصبح نافلة في حق المسلمين وفرضا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنذ أن قال الله لنبيه قم فما نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ دعوة ربه سبحانه وتعالى وقال له قم فأنذر. سبحان الله العظيم. يبقى إذن الله أمر نبيه بقيام الليل، وأمره بإيه؟ بقراءة القرآن وترتيل القرآن وقراءته مرتلا. ليه يا رب قلت للنبي قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا؟ ليه يا رب قلت له كده؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي، العلم أيها الأحبة الكرام، علشان يقدر يتحمل العلم والوحي الذي سيتلقاه من الله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون له قسطا من العبادة، قسطا من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق قيام الليل. أنا لا أتصور طالب علم ليس له قسط أو حظ من قيام الليل، سواء كان يطلب علم ديني أو دنيوي. وجربه والله العظيم، يا طلبة الجامعات، يا طلبة المدارس، يا من تتعلمون الهندسة، يا من تتعلمون الطب، يا من تتعلمون الأدب، يا من تتعلمون التاريخ، يا من تتعلمون الحديث والفقه والتفسير، يا من تتعلمون العلوم الشرعية والوضعية، صلوا، اجعلوا لكم وردا بالليل حتى ولو كان بسيطا، حتى ولو كان قليلا، ها والله العظيم ستجدون البركة في علمكم، في تحصيلكم للعلم بفضل الله سبحانه وتعالى. قيام الليل يا طلبة العلم، العبادة بوجه عام، وقيام الليل بوجه خاص، وورد القرآن بوجه خاص، سواء كان ورد القرآن ده موجود في قيام الليل أو موجود في بالنهار، لازم يكون لك ورد، تقرأ جزء كل يوم، صفحة، ربع، حزب، زي ما تقدر. ولكن طالب العلم، طالبة العلم، أخيتي، أخي الحبيب، يجب أن يكون لنا ورد من القرآن الكريم، وورد من قيام الليل، وعبادة لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن حضرتك مش هتقدر تطلب العلم وتتحمل مشاق العلم اللي احنا هنذكر يعني أدب منها إلا بالعبادة. ليه؟ قال تعالى في كتابه الكريم، اسمع وخلي بالك معي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، خلي بالك معايا، إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى حضرتك العبادة تجعلك تستعين بالله على كل شيء في حياتك. يبقى أول أدب أن تكون مؤدبا مع الله، أن تعبد الله سبحانه وتعالى. والعبادة هي الاسم الجامع لكل معاني الخير، سبحان الله العظيم. يبقى لازم تعبد الله. العبادة كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. لو حضرتك بتحب ربنا هتطلب العلم ابتغاء للأجر، لو حضرتك بتعبد الله يعني ستتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. وتعالى: وكلما تذللت إلى الله ذلل لك الصعاب. سبحان الله العظيم، اربط العلاقة دي، كلما تذللت إلى الله ذلل لك الصعاب التي ستواجهك في طلب العلم بصفة خاصة وفي حياتك بصفة عامة. الله، يبقى ده أول أدب مع الله، العبادة، اصطلاح أن تصطلح مع الله، أن يكون لك ورد من قيام الليل، أن يكون لك ورد من القرآن الكريم سبحان الله العظيم، وأن يكون لك ورد من الذكر، أذكار الصباح والمساء والأذكار المطلقة، يعني الأذكار المقيدة اللي هي أذكار الصباح والمساء والنوم والخروج من المنزل والدخول والأذكار المطلقة، إنك دايما تذكر ربك في كل وقت وحين، يعني زي ما قال لك ربك سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل العلم هم أهل الذكر، هم أهل عبادة، هم أهل كل خير مع الله سبحانه وتعالى. ده أهم أدب، عشان كده أنا بدأت به، لأنك لو تأدبت بهذا الأدب ستذلل لك كل الصعاب. زي ما قلت لك، ربك قال للنبي: قم الليل إلا قليلا، وورى له الكيفية: نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقال له إيه؟ إن لك في النهار سبحا طويلة، في النهار هتتعب وستسعى لطلب العلم ولطلب المعيشة ولتحمل أعباء الدعوة، فالذي يعينك على تحمل هذه المشاق، مشاق النهار الذي يعينك على هذا، هو إيه؟ هو قيام الليل، العبادة. العبادة أيها الأحبة الكرام، العبادة. طيب، إذا أردت السعادة الأبدية فالزم عتبة العبودية. يبقى ده أول أدب أيها الأحبة الكرام لطالب العلم. لا يمكن لطالب علم أن يكون يعني إيه بعيدا عن الله وغير ولا يسير على طريق الاستقامة. يبقى ده أول أدب مع الله، أن تكون عابدا لله سبحانه وتعالى، أن تتأدب مع الله أولا قبل أن تتأدب مع الخلق ومع نفسك. ثانيا، من أداب طلب العلم أن يتحلى بحسن الأخلاق، الأخلاق الحسنة كلها كلها، يعني أن يكون يعني حسن الخلق. ليه بقى؟ لأن ده هيفيده بعد كده، هيبان بقى، هيتضح ليه أنك تكون لازم تكون حسن الخلق. لأنك لو كنت حسن الخلق لن تتكبر وستكون من المتواضعين. لو كنت حسن الخلق علمك ده مش هيخليك تتغير. لو كنت حسن الخلق ستستطيع أن تتصرف في علمك بطريقة طيبة أيها الأخ الكريم. ثالثا بقى، وتعالى بقى، من آداب طلب العلم بصفة خاصة بقى، احنا قلنا نمرة 2 بصفة عامة حسن الخلق، نمرة 3 بقى الصبر. الصبر، الصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصبر وحسن الأجر. الله، الصبر، أيوة الصبر يا جماعة، الصبر. ليه طالب العلم لازم يكون متحلي بالصبر؟ احنا قلنا أولا يتحلى بأن يكون متأدبا مع الله، مؤدبا مع الله، أن يكون له حال مع الله، أن يعبد الله، وخصوصا قيام الليل وقراءة القرآن والذكر. ثانيا قلنا أن يتحلى بحسن الأخلاق بصفة عامة. ثالثا بقى أن يتحلى بأدب الصبر. الصبر، ليه الصبر؟ طلب العلم طريق طويل ولا شك أن فيه عقبات وصعوبات، فإذا أردت أن تتحمل هذه العقبات والصعوبات عليك أولا بالاستعانة بالله، ثانيا بالعبادة، ثالثا يعني حسن الأخلاق، وعليك بالصبر. لأنك لو عندك صبر ستستطيع أن تتحمل مشاق طلب العلم أيها الأخ الكريم. خلي بالك معايا، لما العلماء يعني أرادوا أن يتحدثوا عن الصبر فقسموه، قالوا: هناك صبر على المأمور، وصبر عن المحذور، وصبر على المقدور. صبر على المأمور يعني صبر على الطاعة. انت حضرتك لما تكون بنقول لك صلي قيام الليل بتتعب بقى ويجي عليك وقت تبقى ما انتش قادر تقوم في البرد، لما بنقول لك احفظ القرآن بتتعب والعزيمة بتضعف، فبنقول لك اصبر على الطاعة. وده الصبر على المأمور، صبر عن المحظور يعني صبر عن المعصية. يا مش قادر تسيب الغناء، مش قادر تسيب الكذب، مش قادر تسيب النميمة والغيبة، مش قادر تسيب الحقد على الناس، مش قادر تسيب المواقع التي تغضب الله سبحانه وتعالى والقنوات التي تغضب الله، مش قادر تسيب المسلسلات. فلما تتوب بنقول لك بقى اصبر عن المعصية. ده النوع الثاني. والنوع الثالث صبر على المقدور يعني صبر على المقدر يعني على البلاء سبحان الله. من العلماء من قالوا أن هناك نوعا رابعا من أنواع الصبر، وهو الصبر على طلب العلم. بس إحنا بنقول أنه طلب العلم ده إيه؟ طاعة لله سبحانه وتعالى، مش كده ولا إيه؟ وارجع لأول محاضرة وشوف حكم طلب العلم إيه. فطلب العلم ده طاعة لله سبحانه وتعالى، يبقى ده داخل تحت النوع الأولاني اللي هو الصبر على إيه؟ على الطاعة. فالصبر على طلب العلم أيها الأحبة الكرام. طب ليه؟ ليه طالب العلم لازم يتحلى بالصبر؟ أولا لأنه قد يقرأ ولا يفهم، فلازم يعيد القراءة تاني لا ييأس. وربك سبحانه وتعالى قال اقرأ وربك الأكرم، بس انت اقرأ وربك هيكرمك بالفهم سبحان الله العظيم. وبعدين لازم يصبر لأنه قد لا يفهم المسألة ويسأل وما يفهمش ويسأل تاني وما يفهمش. أيضا لابد أن يصبر على نفسه الأمارة بالسوء، نفس الأمارة بالسوء تقول له بقى يعني أنت أعمال بقى تقرأ وحابس نفسك ما بين الكتب وحلق الذكر وطلب العلم ومجالس العلم والذهاب للشيخ ده والشيخ ده والمسجد ده والمسجد ده، وغيرك من الشباب عمال يتفسح ويروح ويجي وعمال يضحك مع أهله مع أصحابه، نفس الأمارة بالسوء. يبقى تصبر على إيه؟ على مسائل العلم، تصبر على النفس الأمارة بالسوء، تصبر على، خلي بالك معايا، تصبر على إيه؟ على أخلاق شيخك الذي يعلمك. ليه؟ أصل شيخك اللي بيعلمك ده ممكن يكون أخلاقه صعبة حبتين، مش بقول أخلاقه وحشة ولكن صعب الطباع، فظ شوية يا أخي. ومن العلماء من عرفوا بذلك سبحان الله العظيم، يعني من العلماء من عرفوا بذلك. فممكن يكون هو بيقسو عليك علشان يعني يخليك كده إيه يعني تتعلم الجلد والصبر، بيقسو عليك متعمدا، أو هو طبيعته كده الذي يعلمك، فظ شوية يزعق يردك، مرة يصدك مرة يردك مرة يديلك مرة ما يديلكش، مرة تجيله من آخر الدنيا عشان تسأله على مسألة ما تعرفش تسأله يقولك مش فاضي، أو تتصل بيه على الهاتف فيقولك مش فاضي. يعني تصبر على إيه؟ تصبر على العلماء الذين يعلمونك، وجب أن تصبر عليهم سبحان الله العظيم. زي ما موسى يعني إيه قال الخضر، قال له يعني يعني يعني سأصبر يعني سبحان الله العظيم. فبالتالي قصة الخضر مع سيدنا موسى دي قصة يعني فيها آداب العلم وتلخص لك أدب الصبر سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله العظيم الخضر قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وبرر له قال له أنت مش هتقدر تصبر مش عشان أنت ما عندكش صبر يا موسى، لا يعني قال له كيف تصبر أنت، إزاي هتقدر تصبر على اللي ما تقدرش يعني تتحمله سبحان الله العظيم، أنت هتشوف مشاهد من الصعب على الإنسان أنه يتحملها سبحان الله العظيم. فإذا الصبر على العالم وأخلاق العالم وأفعال العالم، الصبر على النفس الأمارة بالسوء، الصبر على مسائل العلم في صعوبتها سبحان الله العظيم. يبقى بالتالي يجب على طالب العلم أن يتحلى بالصبر، أن يكون باله طويل زي ما بنقول بالعامية كده سبحان الله العظيم. وطبعا خلي بالك معايا الأجر هنا بيتضاعف، هو أنت مش عارف إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حضرتك بتاخد أجر طلب العلم وأجر الصبر، وأجر الصبر ده ربنا أخفاه، إحنا ما نعرفش أجر الصابرين قد إيه سبحان الله العظيم. ما هم مش الصبر يعني المبتلى بس، لا، الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة وطلب العلم طاعة. يبقى طلب العلم ده خير كبير قوي سبحان الله العظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ودي نية جديدة نضيفها لطلب العلم، إن إحنا ننوي بذلك أن نصبر، وطبعا الصابرين لهم أجر بغير حساب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين. إذن أول أدب أيها الأحبة الكرام، أول أدب يجب أن يتحلى به طالب العلم، أنا بفكرك تاني، هو إيه؟ الأدب مع الله، العبادة، العبادة أيها الأحبة الكرام. تاني أدب حسن الأخلاق بصفة عامة. ثالث أدب الصبر، يجب أن تتأدب أيها الطالب، أيتها الطالبة، يجب أن تتأدبي بأدب الصبر. سبحان الله العظيم، شوف شوف يعني سبحان الله العظيم، يعني إيه الـ الـ الـ الـ أول شرط كان ما بين موسى والخضر، موسى هو طالب العلم والخضر هو إيه؟ هو المعلم. أول شرط كان بينهم أنه الخضر قال له تصبر علي، وتاني شرط قال له أنك تطيعني، وده هنيجي عليه أدب تاني إن شاء الله. خلاص كده؟ طيب، يبقى ثالث أدب هو إيه؟ الصبر أيها الأحبة الكرام. طيب رابع أدب، خلي بالك معايا، التواضع. مش أنا قلت لك لازم يكون عندك حسن أخلاق بصفة عامة؟ في بقى أخلاق يعني خاصة بقى، يعني من بين هذه الأخلاق العامة اللي أنت يجب أن يعني أن تتخلق بها خلق التواضع. خلق التواضع، أصل أنت يعني ستتعلم، سيكون عندك علم، لا يجب أن تتكبر بهذا العلم على الناس، لا يجب أن تتكبر. سبحان الله العظيم، التواضع. خلي بالك معايا، لما موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، قام يخطب في بني إسرائيل، فسأله رجل قال هل يوجد أعلم منك يا موسى؟ فقال موسى لا. طبعا سيدنا موسى ما قالهاش متكبرا، لا، هو أنهى على اعتبار أنه يعني النبي الذي بينهم، فباعتبار أنه النبي الذي بينهم فهو قال له أنه لا، ما فيش حد أعلم مني. فيعني يعني الله سبحانه وتعالى عاتبه في ذلك، لأنه يعني كان يعني يا موسى يعني كان يجب مثلا أن يقول إيه؟ الله أعلم مثلا، أو لو على مستوى البشر لا أدري. لكنه لما سأله الرجل هل يوجد من أعلم منك يا موسى؟ قال لا. فعاتبه ربه، عاتب موسى في هذا الأمر، وقال له يوجد عبدا لنا صالحا هو أعلم منك يا موسى. سيدنا موسى مش متكبر، لو كان متكبر كان خلاص عرف المعلومة وسكت. لكن دليل على أن موسى ليس متكبرا، لم يكتفي بأن يعني يتعرف على الخضر فقط، بل صمم أن يرحل إليه ليطلب منه العلم. الله، كان ممكن بما أنه هو النبي كان قال طيب هاتولنا العبد ده، دورولنا عليه وهاتوه عشان خاطر يعني يعلمنا أو يلازمني أو يرافقني. لا، ده سيدنا موسى هو اللي رحله، بدليل أن الله قص لنا في سورة الكهف الخطوات التي أو الرحلة اللي بذلها سيدنا موسى علشان خاطر يذهب إلى الخضر لكي إيه؟ يتعلم منه. تواضع، شوف تواضع سيدنا موسى، ان هو نبي ومن اولي يعني ومن اولي الرسل الخمسة، الرسل الخمسة اللي هم أولي العزم، أولي العزم الخمسة من الرسل بينهم سيدنا موسى. وسيدنا موسى سبحان الله العظيم يعني له شأن كبير عند الله. الله سبحانه وتعالى قال له اصطنعتك لنفسي. الله، قال له يعني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. له شأن كبير عند الله، ومع ذلك موسى يتواضع ويذهب إلى الخضر لأنه أعلم منه. الله، ولكي يريد أن يتعلم من الإيه؟ من الخضر. وشوف التواضع بقى، يقول له ايه؟ لن أعصي لك أمرا، ويقول له ستجدني إن شاء الله صابرة. الله، على المشيئة، لأنه ما يضمنش نفسه. الله، شوف التواضع بقى، شوف التواضع. سبحان الله العظيم، العالم وطالب العلم دايما متواضع، إنما اللي تلاقيه بيكلم الناس من طرف لسانه ومن تحت درسه، واللي هو يعني سأبحث في الأمر يعني، ويفضل بقى مش سأبحث في الأمر، يعني أقصد أنه الجملة دي معيبة، ولكن تلاقيه كده بيكلم الناس وهو متعالي ومتعجرف بعلمه. هذا الرجل اعلموا أنه خاوي، ما عندهوش علم، لأنه كلما ازددت علما كلما ازددت تواضعا. العلماء بيقولوا إيه؟ لما تمشي في الحقل، لما تمشي في الحقل كده وتبص على سنابل القمح، تلاقي السنبلة اللي مليانة وفيها يعني فيها قمح غزير، هي اللي تبص تلاقيها ايه؟ متواضعة وميلة ناحية الأرض، لأنها مثقلة بما فيها. إنما تبص تلاقي السنبلة اللي هي عالية وشامخة فوق دي فاضية، ما فيهاش أي حاجة خالص. سبحان الله العظيم، هكذا العالم المتعجرف بعلمه والعالم المتواضع. سبحان الله العظيم. فإذا وجب على طالب العلم أن يكون متواضعا ولا يتكبر بعلمه أيها الأحبة الكرام، زي زي شوف قارون قال لهم إنما أوتيته على علم عندي. يا سلام، أنت ناسي أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، أنت ناسي أن وفوق كل ذي علم عليم، أنت ناسي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ربما من يكون هو هناك أعلم منك وأنت لا تدري، سبحان الله العظيم. يبقى لازم نتخلق بخلق التواضع، يا من تطلبون العلم، التواضع التواضع التواضع. يبقى خلي بالك بقى معايا، احنا قلنا اول ادب من اداب طلب العلم الادب مع الله والعبادة، وخصوصا قيام الليل وقراءة القرآن والذكر. تاني ادب التحلي بحسن الاخلاق بصفة عامة. ثالثا التحلي بالصبر. رابعا التواضع. خامسا طاعة العالم الذي تأخذ على يديه العلم. والطاعة دي منضبطة بثلاث حاجات، منضبطة بثلاث حاجات. الطاعة تكون في المعروف، خلاص كده، والطاعة دي تكون ما لم يأمرك ما لم يأمرك بفعل منكر، والطاعة دي ما تجيش إلا بعد أن تثق في هذا العالم دينه وخلقه وعبادته وسمته والتزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وثقت في هذا فعليك طاعة العالم، طاعة العالم، خلاص كده، بس تكون في المعروف، منضبطة بالمعروف زي ما احنا قلنا. الطاعة زي ما شفت كده، سيدنا موسى قال له ايه، يعني ايه ولن أعصي لك ايه أمر، أنا هكون طائع ليك، أنا هسمع كلامك، سبحان الله العظيم. هكذا يجب أن يكون الطالب مع معلمه، سواء كان هذا المعلم يعلمه علما دينيا أو دنيويا، سواء المعلم ده كان شيخ في المسجد أو محاضر في الجامعة أو مدرس في المدرسة أو معلم دورات كمبيوتر أو لغات أو أي حاجة، سبحان الله العظيم. بس إذا وثقنا في هذا الذي يعلمنا ثقة تامة من ناحية الدين والخلق والعلم، من ناحية الدين والخلق والإيه والعلم، وما لم يأمرنا بمعروف أو يجعلنا نفعل منكرا، كل دي ضوابط لو توفرت يبقى علينا أن نطيع العالم حتى نأخذ منه إيه، حتى نأخذ منه العلم بكامله بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الأدب الذي نذكره أيها الأحبة الكرام هو إيه؟ هو طاعة من نتعلم على يديه بالضوابط اللي إحنا إيه؟ اللي إحنا ذكرناها أيها الأحبة الكرام. طيب شوف بقى، أنت لما تكون متواضع بعلمك ولما تطيع من تتعلم على يديه ولما يكون عندك صبر ولما يكون عندك حسن خلق بصفة عامة ولما يكون أنت مصطلح مع الله سبحانه وتعالى، يأتيك العلم من عند الله سبحانه وتعالى، وتستطيع أن تتعلم. فيجب عليك أن يتوفر فيك أدب خامس اللي احنا هنذكره ده، هو ده الأدب الكامل اللي جاي. تعال نعد: أولا الأدب مع الله، ثانيا الأدب مع الناس يعني التحلي بحسن الأخلاق، ثالثا الصبر، رابعا التواضع، خامسا الطاعة. يبقى الأدب اللي جاي الأدب السادس. إيه بقى الأدب السادس ده؟ خلي بالك معايا، أن تتحلى بصفة الأمانة. الأمانة ليه؟ الأمانة لأن حضرتك، يعني حضرتك أنت لما تتحلى بصفة الأمانة دي، الأمانة أنت ممكن تلقي محاضرة أو درس أو خطبة أو تنقل معلومة، المعلومة دي أنت تعلمتها من فلان، ما تنسبش المعلومة لنفسك. لو عندك خلق الأمانة هتقول والله علمنا فلان أو قال فلان، وسبحان الله العظيم هذا الخلق، يعني يقولوا لك العلماء من بركة العلم نسبته إلى أهله. قال ابن القيم، قال ابن تيمية، قال النووي، قال الشاطبي، قال أحمد بن حنبل، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال مالك، من بركة العلم نسبته إلى أهله، سبحان الله العظيم. فبالتالي الأمانة يجب أن تكون متوفرة في طالب العلم أيها الأحبة الكرام. الأمانة في أن تحافظ على وقتك، الأمانة في أن تحافظ على المعلومة وأن تذكر أصحابها وأن تنسب الفضل إلى أهله، الأمانة في نقل ما تعلمته وتعليمه للناس، ما تسيبش الناس، أنت مش اتعلمته خلاص على كده. احنا قلنا نية من نوايا طلب العلم اللي هي إيه؟ أن أعلم به الناس، أن أنفع به غيري. سبحان الله العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن، بس كده؟ لا، قال لك إيه؟ وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. الله، وانت تقدر تنفع الناس بالعلم حتى ولو معلومة واحدة، حتى ولو إيه؟ حتى ولو معلومة واحدة. إذن يجب أن تتوفر فينا هذه الآداب أيها الأحبة الكرام، حتى نستطيع أن نطلب علما صحيحا، سواء كان علما شرعيا أو علما إيه؟ وضعيا. يبقى خلق الإيه؟ خلق الأمانة يجب أن يتوفر فينا أيها الأحبة الكرام. ده الخلق الكام؟ السادس. تعال نعد تاني وبالمرة نتذكر. أولا الأدب مع الله، ثانيا الأدب مع الناس، حسن الأخلاق يعني، ثالثا الصبر، رابعا التواضع، خامسا طاعة العالم، سادسا يبقى اللي احنا قلنا ده بقى اللي هو ايه؟ خلق الأمانة. الأدب السابع، وده أدب مهم جدا جدا جدا من هنا للصبح. الأدب ده هو ايه؟ العمل بالعلم الذي نتعلمه. العمل بالعلم الذي إيه؟ نتعلمه. أنا مش بتعلم كده وخلاص. الإمام البخاري رحمه الله ترجم بابا في كتابه. أنتوا عارفين صحيح البخاري ده عبارة عن إيه؟ كتب. هو صحيح البخاري ده كتب، يقول لك كتاب الإيمان، كتاب الوحي، كتاب العلم، وفيها أبواب، فيقول لك بقى إيه؟ بابه العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. طيب أنا تعلمت خلاص كده، أنا تعلمت وبعد كده أقول وبعد كده أعمل بهذا العلم. طبعا الدرجات دي مش بالترتيب، لا، هو أول حاجة العلم، بعد كده أبتدي أقول وأعمل في نفس الوقت، أن أطبق ما أقول. أنا عمال أقول لك طلب العلم وعمال أقول لك العبادة وعمال، أنا كمان لازم أشتغل بده، لازم أعمل بده. سبحان الله العظيم، اتعلمت ابتدي اقول وعلم الناس، وانا بعلم الناس اطبق هذا العلم ايضا. سبحان الله العظيم. خلي بالك معايا في هذا الباب، امر خطير، امر خطير. يعني يوم القيامة الناس يجدون رجلا في النار، رجلا في النار، يعني امامه، يعني بطنه تندلق، أقتاب بطنه، أمعاءه كده خارجة بره بطنه، يدور بها كما يدور الحمار حول الرحى. المنظر ده الناس هتشوفه في النار، فيبصوا يلاقوا ده كان عالم بيقول لهم قال الله وقال الرسول، فيستغربوا. هلا يقولوا له يا فلان ألم تكو تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يعني إيه اللي جابك هنا؟ ده أنت كنت بتقول لنا اعملوا كذا ما تعملوش كده، ده أنت كنت بتقول لنا قال الله وقال الرسول، إيه اللي جابك في النار وبالمنظر ده بطنك قدامك وعمال تدور بها كما يدور الحمار حول الرحى؟ فيرد عليهم يقول لهم إيه؟ كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. يا نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من هؤلاء. انت شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك من الامر ده، لان الامر ده مهم جدا، لازم نعمل بما نقول. قال تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. خلي بالك ده بيقول يا أيها الذين آمنوا، مش أسلموا أو يا أيها الناس، لا، ده بيقول لك يا أيها الذين آمنوا، يعني مؤمن وهو ملتزم وقد يكون ملتحي وعليه سمت السنة، ها، ويقول ما لا يفعل. سبحان الله العظيم، هذا الرجل أو هذه الأخت التي تفعل ذلك من أهل النار، وهتأتي بهذا المنظر الذي وصفناه. سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك بقى معايا، يجب أن ننتبه، أن نعمل بما نعلم، أن نعمل بما نعلم. هذا الأدب السابع، وهذا أدب مهم جدا أيها الأحبة الكرام. وخلي بالك معايا، هذا الأدب يعني يثبت العلم، ويجعل العلم قائما يعني معنا وحيا معنا ولا ننساه سبحان الله العظيم. إذن هذا أدب مهم جدا أيها الأحبة الكرام، يعني يجب أن نطبقه. واحد يقول لي طب أنا بتعلم حاجات كتير أقدر أطبق إيه؟ قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بس ما ينفعش أن أنت تتعلم أشياء وما تعملش بواحد منها، ما ينفعش الكلام ده، هذا أمر خطير أيها الأحبة الكرام. إذن ذكرنا بعض أهداب طلب العلم، قلنا منها ومن أهمها أولا الأدب مع الله، العبادة، القيام الليلي، قراءة القرآن، ورد ثابت، الذكر المطلق والمقيد. نمرة 2 الأدب مع الناس، يعني حسن الأخلاق بصفة عامة. نمرة 3 الصبر. نمرة 4 التواضع. نمرة 5 الأمانة أو طاعة العالم. نمرة 6 الأمانة. نمرة 7 قلنا إيه؟ قلنا العمل بما تعلمنا، أو يعني نعمل بما نعلم، نعمل بما إيه؟ بما نعلم، سبحان الله العظيم. خلي بالك بقى معايا أيها الأحبة الكرام، يجب أن يكون العلم خالصا لله سبحانه وتعالى، لا فيه رياء ولا عجب ولا يعني تعالي ولا تكبر على الناس. خلي بالك معايا، لو تعلمت العلم رياء أو سمعة أو محمدة فهذا العلم يعني مردود عليك وأنت لا تؤجر به، سبحان الله العظيم. أول ثلاثة هيدخلوا النار أبو لهب وأبو جهل وأمية بن خلف، لا لا لا لا لا، أول ثلاثة هيدخلوا النار مين؟ أول ثلاثة هيدخلوا النار مجاهد في سبيل الله، يا نهار أبيض. ومعهم مين؟ ومعهم قارئ للقرآن، مجاهد في سبيل الله ومتصدق وقارئ للقرآن. طب ليه القارئ للقرآن؟ يأتي يوم القيامة فيسأله ربه، يعرفه نعمه عليه، ألم أعطيك كذا وكذا، يعني مثلا ألم أعطيك صوتا حسنا وذاكرة قوية قادرة على حفظ القرآن والناس يحبون صوتك، ألم يعني يبتدي ربنا يعرفه نعمه، فيقول بلى يا رب، يعترف بهذه النعم، يعني سبحان الله العظيم، فيقول له طيب القرآن، يقول له قرأته فيك يا رب، قرأته فيك يا رب، يعني أنا قرأته عشانك يا رب، فربنا يقوله كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، فيسحب فيدخل النار. خلاص أنت كنت بتقرأ عشان يعني الناس تقول عليك أنت أحسن قارئ، أنت أحسن قارئ على مستوى الإسلام، العالم الإسلامي، أنت قارئ الدولة المحبب المقرب، أنت بتقرأ عشان تكون يعني مقرب من السلاطين والعلماء، أنت عايز رياء. خلاص يا سيد، أنت خدت الشهرة في الدنيا والثناء في الدنيا، في الآخرة ملكش حاجة. قال تعالى في كتابه الكريم ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، سبحان الله العظيم. أسأل الله ألا نكون من هؤلاء أيها الأحبة الكرام. إذن هذه بعض أهداب طلب العلم يجب أن نتحلى بها أيها الأحبة الكرام، حتى نستطيع أن نطلب العلم طلبا صحيحا، وأن يكون هذا العلم في مرضاة الله، وأن يكون هذا العلم في ميزان حسناتنا أيها الأحبة الكرام. إذن إذا تأدب بطلب العلم سيكون العلم نافعا. شوف الغرب لما انحلوا وانفكوا من القيم الروحية وعندهم علم كثير دمروا، اخترعوا البارود واخترعوا القنابل الذرية والنووية ودمروا بها البشر، لأن هم ما انضبطوش بالأدب. صحيح صدق علماؤنا، علم بلا أدب كنار بلا حطب، سبحان الله العظيم. شوف لما هم لم ينضبطوا بآداب العلم سبحان الله العظيم دمروا، ما عندهمش أمانة ولا عندهم تواضع ولا عندهم يعني سبحان الله العظيم ولا أخلاق حسنة مع الناس، دمروا وقتلوا الآلاف بل الملايين بالعلم، قتلوهم بالعلم سبحان الله العظيم. فبالتالي أيها الأحبة الكرام، يجب علينا أن ننضبط بآداب طلب العلم حتى لا يصيبنا الغرور ولا العجب ولا الكبر ولا الحقد على من هو أكثر منا علما، ولا حسد من هو أكثر منا علما، يعني حسد اللي هو الحسد البغيض، ولكن الغبطة لا شيء فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يقولون ما يفعلون، نقول بما نعلم ونعمل بما نعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من علمه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك عندك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.